الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وين وصلنا يا عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترتيب الأخوة الشيخ؟ لا، ولا يرث الحجب. ولا يرث بنو الأخوات ما كنا، ولا بنو البنات، ولا بنات الأخي ما كان، ولا بنات العم، ولا جد لأم، ولا عم أخو أبيك لأمه، ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا ابن أخ لأم، ولا جد لأم، ولا أم أبي لأمي، ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت، ولا يرث إخوة لأم مع الجد للأبي، ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا، ولا يرث عم مع الجد، ولا ابن أخ مع الجد، ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، ولا يرث قاتل الخطأ من الدية، ويرث من المال، وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا. والمطلقة ثلاث. نعم، قول المصنف رحمه الله في هذه الجملة يوضح ما يتعلق بالحجب، وحيث أن كلام المصنف رحمه الله لم يكن مرتبا فسأوجز مراده رحمه الله فيما يلي. أولا، الحجب. الحجب في لغة العرب هو المنع، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث. الحجب هو منع الوارث من الإرث، إما منعا كليا وإما منعا جزئيا، يعني إما أن يمنع الوارث من الإرث كله أو من بعض الإرث، وهذا يسمى حجب حرمان أو حجب نقصان. إذن والحجب يا إخوة على قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. نعيد، الحجب، معنى الحجب في اصطلاح الفرضيين هو منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. ومن التعريف نستفيد أن الحجب نوعان: حجب حرمان لأنه حجب من الإرث بالكلية فيحرم هذا الوارث من الإرث حجب حرمان، أو حجب بعضه، يعني يحجب من بعض الميراث حجب نقصان. والفرضيون يقسمون الحجب إلى قسمين، وهذا التقسيم من حيث السبب، من حيث السبب يعني سبب الحجب، إما حجب سببه الوصف أو حجب سببه الشخص. فالحجب الذي سببه الوصف هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهي رق وقتل واختلاف ديني. أحسنت، فمن اتصف بالرق فإنه لا حظ له من الميراث. أحسنت، وكذلك من كان متصفا في بقية رق كمن اتصف كالمكاتب، طيب، والمبعض وأم الولد ونحوهم مما سبق الكلام عنهم، ما دام أن فيه شائبة رق فإنه يحرم من الميراث. طيب، لماذا؟ لأنه اتصف بهذا الوصف. وكذلك القتل، فالقاتل المتعمد لا يرث. طبعا عند الجمهور أن القتل مانع من موانع الإرث مطلقا، إلا أن المالكية كما أشار المصنف يفرقون بين القتل العمد والقتل الخطأ. فالقتل العمد لا يرث مطلقا، نعم، لأنه هذا أصلاً مات مقتول. فلو أن الإبن قتل والده والعياذ بالله فمتعمداً، فإنه يحرم من ماذا؟ من الميراث. طيب، ولو أن الأخ قتل أخاه فإنه يحرم من الميراث، طبعاً إذا كان القتل عمد. أما إذا كان القتل خطأ فإن المالكية يفرقون، يقولون القتل الخطأ يمنع من الدية، من الدية، ولا يمنع من بقية الأموال. لو أن زيدا قتل أخاه عمرا، فالمقتول عمرو، وعمر له ورثة، فقالوا بما أن زيدا قتل عمرا خطأ طبعا سيدفع الدية، وإن كان قتله خطأ سيدفع الدية، فهذا المبلغ الذي سيدفعه زيد لا يرث منه شيء، ما يرث منه لأنه هو أصلا دافع الدية، فما يأخذ من الدية على أنها ميراث، ولكن يأخذ من غير الدية لو ترك أموال أخرى غير الدية، فهذا المال يوزع بين بقية الورثة عدا القاتل، وأما بقية الأموال فتوزع بينهم حتى مع القاتل الخطأ. تدخل على البقية لا تدخل عليه هو، لا يدخل هو معه. مات عمر قتل أخاه، قتل عبد الرحمن أنا أخوه عشان أفهم. طيب، قتل عبد الرحمن وعبد الرحمن أخوه. طبعا عبد الرحمن عنده سيارة وعنده بيت، وفي مثل هذه الحالة هل يرث عمر من عبد الرحمن؟ نقول الواجب الآن على عبد الرحمن بحكم أنه خطأ أن يدفع الدية، والدية 100 من الإبل، كم تعادل؟ 300,000 ريال. طيب، هذه 300,000 ريال عندما يدفعها لأولياء المقتول، الآن ستوزع السيارة مع البيت مع 300,000. 300,000 لا يأخذ منها القاتل شيء، إنما يأخذ نصيبه من السيارة ومن البيت. تخلط الدية مع المال السابق مثلا، تخلط يعني كامل، لأن مثلا إذا خلطت يعني مثلا يصعب إنك تفرق. ولذلك نحن قلنا لابد من تفرق، لابد هو لا يأخذ من الدية. يعني أول شيء تقسم الدية بين الورثة. نعم. يعني تقسم مرتين، تقسم المال الموجود في البداية، تضيف الدية وتقسم الدية. دي تقسمها على غيري انا، وهذا اللي ترك المين تقسم عليه ترى الامر. ايه طيب، اذا رق وقتل واختلاف الدين، كذلك اختلاف الدين هذا وصف لا، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. و فيمتنع من الميراث إذا كان غير مسلم، فإنه لا يرث من والده المسلم. هذا بالنسبة للحجب الذي يتعلق بحجب الوصف. أما الحجب الذي سببه الشخص فكما قلت لكم في التعريف يدل على أنه إما حجب حرمان وإما حجب نقصان. فحجب الحرمان لا يرث المحجوب مع الحاجب له شيئا، وقد سبق معنا أن هناك ستة أشخاص من الورثة لا يمكن أن يحجبون حجب حرمان. من هم؟ الولدان والوالدان والزوجان، هذا لا ما يحجبون حجب حرمان. طيب، وأما البقية فإنه يعتريهم كما سبق معنا، الأم قد يعتريها حجب النقصان. ها؟ نقصان. وكذلك أيضا يا إخوة من الجد يحجب بالأب، والجدة تحجب بمن؟ بالأم. فإذا وجدت الأم ما تحصل جدة شيء. وابن الإبن يحجب بالإبن، وبنت الإبن تحجب بالإبن. أحسن. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تحجب بالإبن وبالبنت. عفوا، البنت ما تحجب، البنت ما تحجب. الإبن والأب. أحسن. الإبن وابن الإبن والأب. أحسن. وكذلك الأخ لأب، الأخ لأب يحجب بمن؟ بالأب والإبن وابن الإبن والأخ الشقيق. والأخ الشقيق بالقوة شيخ ولا كيف؟ بالقوة ولا بالجهة؟ لا، حنتكلم الآن الأقرب للميت، ولذلك من يحجب من؟ من يحجب من؟ من يحجب؟ وفق الترتيب الذي أخذناه بالأمس، يقدم الجهة ثم الأقرب ثم القوة. طيب، وكذلك الأخت لأب تحجب بالابن وابن الابن والأب والأشقاء والشقائق. طيب، وهكذا ابن الأخ الشقيق يحجب بكل من سبق مع الأخ الشقيق، وهكذا. إذن سيأتي وفق ما ذكرنا بالأمس الترتيب. طيب، لكن السؤال، من هم الذين لا يرثون؟ المصنف رحمه الله أشار إلى أن الذين لا يرثون قال هم بنو الأخوات ما كنا، ولا بنو البنات، ولا بنات الأخ ما كان. الكلام كلام المصنف فيه عدم ترتيب ووضوح، لكن أنا يمكن أوضح لكم بنقاط. أقول هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هم ذوو الأرحام. إيش؟ هم ذوو الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون. والسؤال، من هم ذوو الأرحام من الأصول؟ يعني ممكن نقسم ذوو الأرحام إلى ثلاثة أقسام: ذوو الأرحام من الأصول، ذوو الأرحام من الفروع، ذوو الأرحام من الحواشي. فأما ذوو الأرحام من الأصول، أحسنت، الجدة الفاسدة. والجدة الفاسدة هي الجدة التي وصلت إلى الميت عن طريق ذكر لا يرث، عن طريق ذكر لا يرث. فعبد الله مثلا، ما اسمه؟ اسم الوالدة قمر. طيب، اسم الوالدة قمر. طيب، قمر ما اسم أبيها؟ شمس. طيب علي، هل يرث علي من عبد الله؟ ما يرث. طيب أم علي ما اسمها؟ فاطمة. فاطمة هي جدة فاسدة لا ترث. لماذا؟ لأنها وصلت عن طريق من لا يرث، فهي أصلا لا ترث. طيب هي الآن نكتبها إن شاء الله، سنرسم إن شاء الله شجرة لجدات وأجداد عبد الله. شيخ تعرف إن الكتاب هي التي أدلت بذكر بين أنثيين صح؟ اي طيب، بس انا اريد ان ابين حتى لا تروح الفكره من الباب، ابين من هم بقيه ذوي الارحام ثم ارسم لكم، لا تحاتوا. طيب ذوي الارحام قلنا الجده الفاسده، وكذلك الجد بينه وبين الميت انثى، طيب كأبي الام. زين، إذن نفسه علي. الآن علي جد عبد الله لا يرث، وهو يعتبر من الأصول، وجدته التي هي أم علي أيضا لا ترث، وهي إذن وهي من ذوي الأرحام فلا ترث. طيب ننتقل إلى ذوي الأرحام من الفروع، مثل من؟ أولاد البنات، ابن البنت وبنت البنت، هذولا من ذوي الأرحام الفروع، وهم ممن لا يرث، ليس بينك وبينهم سوى الرحم. الرحم. وكذلك أما ذوي الأرحام من الحواشي، أحسن، فجميع الإناث سوى الأخوات، جميع الإناث سوى الأخوات كالعمات والخالات وبنات الأخي وبنات الأخت وبنات العمة. بنات، جميع البنات. الحواشي من ذوي الأرحام هم جميع الإناث عدا الأخوات. الحواشي من ذوي الأرحام من هم؟ عدا الأخوات، حتى البنات عدا الأخوات، الأخت لأب أو الأخت لأم، هذه من الورثة. البنات فروع، هنتكلم عن الحواش. ها خليك معانا، معاي. طيب خليك معاي. أيضا إيش كنا نقول؟ من الحواش جميع الإناث ما عدا الأخوات. جميل. أيضا كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة لأم، كابن الأخت، ابن أختك، وابن بنتك. هاي فروع شيخ. إيه. كل من أدلى. لا أيضا يعني من الحواشي، ابن الأخت من الحواشي. كل من أدلى شيخ. بأنثى سوى الإخوة لأم، يعني من هذه يعني كل ذكر أدلى بأنثى. الأول قلنا جميع الإناث سوى الأخوات، وكذلك كل أنثى، كل ذكر أدلى بأنثى كابن الأخت. كذلك من ذوي الأرحام فروع الإخوة لأم، ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم، فإنهم من ذوي الأرحام الذين لا يرثون. عرفنا هذا؟ هذا هو التلخيص لكلام المصنف، يعني ممكن نلخصه بهذه الطريقة ويكون أسهل وأدعى للحفظ. وكل من وصل إلى الميت عن طريق ذوي الأرحام فيعتبر من ماذا؟ من ذوي الأرحام. وهل يرثون أم لا؟ هذا هو الراجح في المذهب، أنهم لا يرثون. وعند الشافعية أو بعض الشافعية، إذا لم يوجد وارث فإنهم يرثون. أما المالكية فإذا لم يوجد وارث هل يذهب بالمال لذوي الأرحام أم لبيت المال؟ قالوا لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، أما مسألة المطلقة، كم المسألة المطلقة؟ المطلقة ثلاثة من المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها هو، وكذلك إن كان الطلاق واحدا وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، وإن طلق الصحيح طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها، ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. طبعا هذه المسألة يا إخوة تتعلق بالمرض، والمرض إذا ذكر في مثل هذا المقام فالمراد به مرض إيش؟ مرض الموت. ولما كان المريض مرضا مخوفا مهتما ربما بإخراج امرأته من الإرث، فربما يطلقها فيعامل بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده فلا يقع الطلاق وترث منه. قال والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها، ترث مع أن طلقها ثلاث، لكن لكون الطلاق وقع في مرض الموت وهذا مظنة القصد الحرمان فيعاقب بنقيض قصده. طيب أما الصحيح فلو طلقها ترث ولا لا؟ أحسن، ترث إن كانت في العدة، أما إذا انتهت العدة فلا ترث منه. حتى طلق بان يا شيخ؟ كيف؟ حتى طلق بان كيف؟ طلقها ثلاثا يعني حتى في العدة ترث؟ طلق ثلاث خرجت إذا طلق الرجعي في العدة، الطلاق الرجعي طلاق بائن خلاص ما عاد في عدة أصلا. طيب قال وإن طلق الصحيح فإنهما يتوارثان في العدة. طبعا هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب خلونا الآن ننتقل يا إخوة إلى الجدة والجد، إلى الجدة والجد، فما ميراث الجدة وما ميراث الجد؟ طبعا الجدة كما ذكر المصنف ترث السدس في حالة عدم وجود الأم فقط، ليس هناك شرط سوى شرط واحد. لكن السؤال من هي الجدة التي ترث؟ طيب عندنا المتوفى عبد الله، في حرج عبد الله نحط اسمك ولا نحط غيرك؟ طيب عبد الله، عبد الله اسم الوالد. طيب عندنا اسم الوالد طه، انزين و اسم الوالدة قمر. طيب زين مطهر ما اسم والده؟ عبد الله. واسم والدته؟ ورد. طيب العكس شيخ مو مشكلة. زين قمر ما اسم والدها؟ علي. علي وامها؟ فاطمة. طيب الان عندنا عبد الله هذا الجد، ما اسم والده؟ خالد مكرم. طيب وما اسم امه؟ والله اعلم. زينة. طيب الان لو جينا نعدد كم جدة عند عبد الله، ولد هذه ام مطهر ما اسمه أمها؟ سارة. يلا طيب والدها طبعا والدها ما يرث محمد. الآن لو قلنا محمد وصل عن طريق أنثى ما يرث، الآن سارة أم أبي حلو، وزينب أم أبي أبي عبد الله، كم جدة عندنا من قبل الأب؟ جدتان، الجدة الأولى زينب، والجدة الثانية ورد، والجدة الثالثة سارة. ها هذه ثلاث. أم أبي أبي، أم أبي الأب، هذه واحدة. والثانية أم أبي أم الأب. طيب حلو، هذه تل. طيب عندنا أم هذه سنتكلم عندنا ثلاث سنتكلم عنها بالنسبة للأولى هاتين. طيب بالنسبة للجدة من قبل الأم، بالنسبة لفاطمة التي هي أم الأم ترث. طيب ما اسم أمها؟ سميرة. أم والله تخربنا يا شيخ صراحة. حلو. لا بسيط يعني. بس أم الأم. سميرة أم. الذكور خلص أم. يعني جدة أبو. ثلاث. جدة أم. طيب علي. طيب ما اسم والدها؟ سعيد. إسماعيل. سمير. حلو. خلينا نروح للقريب، للقريبة علي. الآن هذا علي. ما اسم أمه؟ سماء. ها؟ سماء. فاطمة. الآن تكررت لكن. سماء عادي يعني. يلا سماء. الآن هذه سماء. أم أبي الأم. أم أبي الأم. هذه الجدة جدة فاسدة لأنها وصلت عن طريق جد مدلي أبي ذكر بين أبي لا يرث، فهي أيضا لا ترث. ولذلك أنا كنت أتمنى أن نمثل باسمك بدل ما نمثل باسمه. تخيل أن هذا هو عمر، وهذا وهذه جدة، هذه أم عمر. أم عمر اسمها قمر. اسمها جواهر. طيب ومن والد جواهر؟ علي. ومن أم علي؟ سامة. أيوة. طيب الآن هذه خلاص نحية، بدل قمر نحط جواهر. نحط جواهر. شو اسم والدها؟ علي. علي. شو اسم أمها؟ سامع. احنا قلنا فاطمة. اسم امها فاطمة. خلاص فاطمة. طيب علي شو اسم امه؟ سمر. سمر. الان هذه سمر جدة فاسدة لانها وصلت عن طريق علي الذي لا يرد. طلعت الصورة. طيب اقرا انت الان ما يتعلق بالكلام عن الجدة. قال وترث الجدة للام السدس السدس وكذلك التي للأبي، فإن اجتمع في السدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقرب أقربهما فالسدس بينهما نصفين، ولا يرث عند ذلك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما. ويذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأبي، أم الأبي وأم أبي الأبي، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة الأخوات فليقضى له بالسدس فإن لا شيء. طيب خلينا في الجدة. أولاً ما يتعلق بالجدة، للميت ثلاث جدات، من جهة الأب جدتان، أم أبيه، أم الأب ورد. وإن بعدت يعني أم أبي الأب أو أم أبي الأب الأب. أم أبي الأب أم الأب وأم أم أم الأب وأم أم الأب أو أم أبي الأب. ترث شيخ؟ ترث. أم الأب وأم أبي الأب أم أبي الأب هذه ترث وأم الأب هذه ترث هاتين الثلثين بالاتفاق ترث. لكن هذه أم الأب هل ترث؟ هذه عند مالك لا ترث. لأنه عليه استدل الإمام مالك بما عليه الخلفاء الراشدين أنهم لم يورثوا جدتي وأن هذا فعل الخلفاء الراشدين. لكن زيد بن ثابت وهذا ما ذهب إليه الشافعية يرون توريثها. إذن نقول هي محل إيش؟ خلاف. أما بالنسبة من جهة الأم فالأم أم الأم أو أم الأم أو أم ما عليك فإنها ترث. هذه تعتبر واحدة. هذه يا أخوة تعتبر واحدة وهذه تعتبر واحدة كلاهما ترث. طيب والخلاف حول هذا. طيب وهذه بالاتفاق. هذه بالاتفاق لا ترث وهذا بالاتفاق ترث وهذه محل خلاف. طيب يصور لا بأس. إذا هذا بالاتفاق خلاف بعد لو نكتبها حتى بورقة ونوزعها عليكم يكون أكثر وضوحا. طيب وقد أثر يا إخوة روى النسائي والبيهقي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم إذا لم يكن أم. وفي الحديث المشهور عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. حديث قبيصة أن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله حقها من الميراث فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس. انظروا أعلم الناس أبو بكر الصديق ومع ذلك يقول ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك يعني يشهد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر الصديق السدس. طيب وكما قال المصنف رحمه الله ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين أكثر من جدتين. فإذا وجدت جدتان فيقسم السدس بينهما بالسوية. طيب قال الرحبي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي ها وإن تساوى عدد الجدات وكنا كلهن وارثات فايش فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة المرضية. هذا بالنسبة لماذا للجدة. أما الجد